بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة في الله، المسلم يسأل ربه أن يرزقه الثبات على هذا الدين، فاللهم ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك يا رب العالمين، ويخاف من سوء الخاتمة، يخاف على نفسه من سوء الخاتمة، ولا يجزم لأحد من المسلمين بجنة أو بنار. هذا منهجنا وتلك عقيدتنا. فلا بد أن تعرف الحق وأن تدين لله عز وجل به في كل ما يتعلق بالدين، لا أن تكون مقلدا أو متكلما في دين الله عز وجل بغير علم، فهذا أمر لا يحبه الله ولا يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلف أهل العلم حول مسألة من المسائل فإننا نحترم هذا الخلاف، ما دام هذا الخلاف قد استند إلى الكتاب والسنة في أي مسألة من مسائل العلم أو في أي مسألة فقهية، الخلاف بين العلماء يحترم. نعم، ونتأدب مع المخالف ما دام هذا المخالف عنده الدليل، لكن إذا سمعنا من تكلم في دين الله عز وجل بغير علم وتطاول على الكتاب والسنة وسب شعيرة من شعائر الإسلام فهذا لا يسمى خلافا، هذا تطاول على الكتاب والسنة. وعن هذه المسألة أن العلماء اختلفوا قديما حول حكم غطاء وجه المرأة، فقال الجمهور وقال أكثر أهل العلم بوجوبه، يعني نقاب وجه، وقال بعضهم بل هو سنة ومستحب، وهذا قول محترم، قول محترم على العين والرأس، معهم الأدلة، لكن القول القوي والراجح مع جماهير أهل العلم. هذه مسألة خلافية، لكن إذا قرأنا في الصحف أو سمعنا من بعض أهل الزيغ والفساد والضلال أن النقاب بدعة فهذا كلام باطل ضاع تحت قدميه. ذكرت أن الخلاف هل هو فرض أم سنة مستحب، خلاف سائر بين العلماء، لكن ما قال أحد من أهل العلم في القديم أو الحديث أنه بدعة أو أنه ليس من شعائر الإسلام أو أنه من عادات اليهود الموروثة، هذا الكلام الذي يكتب في الصحف والمجلات ويقال في بعض وسائل الإعلام، كلام قبيح لا أصل له. الحجاب ثابت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعند السلف الصالح بآيات قرآنية واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، ومن طالع وقرأ أقوال المفسرين عند قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وعند قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وعند قول الله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وعند قوله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن، إذا قرأ هذه الآيات وقرأ أقوال المفسرين علم أنهم جميعا قالوا بأن الغطاء الذي يوضع على وجه المرأة، أو إذا تكثرت المرأة وابتعدت عن مخالطة الرجال الأجانب، فهذا من الإسلام، وهذا هو الواجب والفرض في حقها. في تفسير القرطبي، وفي تفسير الإمام الطبري، وفي تفسير الألوسي، وفي تفسير أبي حيان، وفي تفسير السعدي إلى آخره، هذا كلام أهل العلم. قرآن يفهم بفهم السلف الصالح، قرآن يفسر بالقرآن، يفسر بالسنة، ويفسر بأقوال الصحابة، ويفسر بأقوال التابعين، ويفسر باللغة العربية، لأنه نزل بلسان عربي مبين. لا يفسر بالهوى، لا يفسر بالمزاج، لا. ومن افترى على الله الكذب وقال ذلك فهو من الأفاكين الضالين الآثمين، ولا قيمة لقوله على الإطلاق. وفي السنة الشريفة ما لا يحصى من الأحاديث، والتي تدل على وجوب تغطية وجه المرء. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه، كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن عمر رأى سودة رضي الله تعالى عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن أنزل الله آية الحجاب، فقال لا قد عرفناك يا سودة، كأنه أنكر عليها أن يراها، لأنها كانت بدينة، كانت إذا قامت عرفت من ضخامة بدنها رضي الله تعالى عنها، فكأنه أنكر عليها أن تخرج من غير حاجة. وقول الله عز وجل يخاطب من؟ يخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب أصحاب القلوب الطاهرة. وإذا سألتموهن متاعا، أي إذا سألتموهن، سألتم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المتاع، فاسألوهن من وراء حجاب، مع العلم أن الله عز وجل حرم على الصحابة نكاح أمهات المؤمنين إلى يوم القيامة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى في نفس السورة، في سورة الأحزاب، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا كلام ربنا عز وجل، وهذا الحديث عند الإمام البخاري. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم النساء نساء المهاجرات، لما أنزل الله تعالى قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروتهن وتلفعن بها، مباشرة على الفور، هذا امتثال لأمر الله عز وجل. فالسفار ومعناه أن تكشف المرأة وجهها وأن تظهر شيئا من بدنها، لم يعرف هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن طعن في لباس أمهات المؤمنين فقد طعن في شعيرة من شعائر الإسلام، وتعظيم شعائر الإسلام من تقوى القلوب. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والأحاديث كثيرة، فقد استأذن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى امرأة يريد خطبتها، فأذن له صلى الله عليه وسلم، قال فاحتلت لها، يعني معنى ذلك أن المرأة كانت متسترة، فاحتال حتى تمكن من النظر إليها ثم تزوجها بعد ذلك. لو كان الأمر سهلا ميسورا لنظر إليها في الطريق في أي مكان، قال فاحتلت إليها. وهذا حديث آخر عند الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فيحرم على المرأة أن تلبس النقاب أو القفازين إذا كانت محرمة. يعني معنى ذلك أن الله أمرها أن تغطي وجهها وتكفيها في غير وقت الإحرام، وبعض النسوة يقعن في هذا الخطأ الشنيع، إذا دخلت الحرم قامت برفع النقاب. هذا كلام باطل حرام لا يجوز، لكنها يحرم عليها أن تلبس شيئا مخيطا على قدر العذر، النقاب والقفازين، ثم بعد ذلك يجب عليها أن تستر الوجه بشيء واسع، هذا الشيء يغطي الوجه والكفين، لكنه لا يكون مخيطا على قدر العذر، لأن هذا من محظورات الإحرام في حق المرأة، وتحرم المرأة في ملابسها العادية والرجل لا يلبس شيئا مخيطا، يحرم في ملابس الإحرام الإزار والرداء، الإزار والرداء. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا عمرة وحجا في سبيله سبحانه وتعالى. هذه أحاديث صحيحة عند البخاري وعند غيره من أهل العلم، وهذا كلام ربنا عز وجل، وهذه آثار عن السلف الصالح في أن غطاء الوجه كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقال عنه في الصحف وفي وسائل الإعلام أنه من العادات اليهودية الموروثة وأنه من أسباب تخلف المرأة. هذا الكلام ينسب إلى هذا الفاجر الذي كان يسمى بقاسم الأمين، الذي ألف الكتاب المسمى بالمرأة الجليلة، وسعد زغلول وهو الذي سعى في كشف وجه المرأة، وصفية زغلول وهدى شعراوي، هؤلاء هم دعاة التحرر، أن المرأة تتحرر من عفتها ومن شرفها، وأن تخرج من بيتها. حتى عشنا في هذا العصر الذي قد امتلأ بالفتن، النساء خرجن كاسيات عاريات، انظروا إلى الفتاة كيف خرجت كي تذهب لما يسمى بالدرس الخصوصي، عارية غانية متبرجة متعثرة على مرأة ومسمع من أهل البيت، وأبوها هو الذي قام بشراء هذه الملابس، ألا قبحا له ولصنعه؟ سيسأل عن ذلك بين يدي الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقول على الله عز وجل بغير علم من أكبر الجرائم، فإياك أن تتكلم في دين الله عز وجل بغير علم. النقاب والحجاب وغطاء الوجه كل ذلك ثابت في القرآن وفي السنة. رجل هالك يؤلف كتابا يسمى بتذكير الأصحاب بحرمة النقاب. الله ما شاء الله، نقاب حرام أيها الجاهل الجهول الجهل، ألا قبح الله عز وجل قوله. أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون والله من ورائهم محيط. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق وأن يعلمنا الحق والصواب وأن يهدينا إلى سواء السبيل. نسأل الله تعالى أن يغفر لي وإياكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.